يقول لماذا خص المصنف رحمه الله الزنا من دون المحرمات الظاهرة؟ لأن الزنا محرم في جميع الملل، أما مثلا شرب الخمر فمباح عند النصارى. يقول إذا خالف الإجماع بتأويل فهل يقال في مثل ما يقال في من جحد الصفة متأولا؟ لا، من خالف الإجماع مثل ما قال وسلم من شذ شذ في النار، فإذا حصل الإجماع فلا تأويل. وقلنا في الصفات إذا جهل ذلك وتأول شرط أن يكون مجتهدا لكثرة الجهل في الأسماء والصفات في الديار، ولو كان هذا الأمر معلوما في الديار فيقال فيه ما يقال في من جحد شيء متفقا عليه. قال شيخ الإسلام: وانتشر مذهب الأشاعرة في الأرض حتى كان يظن أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة، وكانوا يرمون أهل السنة بالمجسمة والمشبهة ونحو ذلك، فنشأت الأجيال على أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الأشاعرة، حتى أتى شيخ الإسلام رحمه الله وبين ذلك أعظم بيان رحمه الله. لذلك ترى كثيرا من أهل العلم من أهل الاجتهاد في المسائل الفقهية في باب الاعتقاد قد لا يوفق لمذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات. يعني مثلا ابن حجر رحمه الله فتح الباري أحيانا يؤول الصفة، وأحيانا يفوض الصفة، والتوفيض شر من التعطيل، وأحيانا يسير على مذهب أهل السنة والجماعة. كل ذلك يجتهد يبحث عن الحق، فمثل رحمه الله معذور، وكذا النووي والقرطبي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم العلماء رحمه الله جميعا. يقول: قال في الحاشية: فإن أكثر الفقهاء لا يكفرون الخوارج ادعائهم أنهم يتقربون إلى الله بالقتل، ألا يدل على أن من تأول الإجماع أنه لا يكفر؟ لكن ما ذكر فيه إجماع. الخوارج يتأولون في القتل مثل ما حدث مثلا في صفين وغير ذلك، بعض أهل العلم كفرهم لقول المسلم يمرقون من الدين يخرجون، وبعضهم قال المروق هنا ليس مراد به المروق الكلي من الدين. والشيخ ابن باز رحمه الله يرى، قال الراجح كفرهم، والشيخ إبراهيم رحمه الله يرى أن الراجح عدم تكفيرهم، وإليه ذهب ابن القيم. فالمقصود أن الخوارج لا شك مخطئون، لكن الحكم دائر بين تكفيرهم أو عدم تكفيرهم، متفقون على أنهم فساق، وفسقهم فسق عقيدة في العقيدة، لا فسق هو كقطع الطرق، علما بأنهم كثير الصلاة وكثير قراءة القرآن وكثير الصدقات، لكن لفساد المعتقد أتى الوعيد فيهم والعياذ بالله. يقول: قال في الروض: حاكي الكفر لا يكفر إلا بالاعتقاد. يعني لو شخص قال إن فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما يكفر، إنك تحكي قول كفري ليس لك لغيرك تنقل. وجحد الصفة الشيخ إبراهيم رحمه الله يقول: وبعضهم قال ومن جحد شيئا من الصفات الذاتية، قصده كاليدين والقدمين والوجه، قال قيد هذا بصفات الذكية، قال ولا أعلم وجه التقييد. فعنده رحمه الله من جحد الصفة سواء ذاتية أو فعلية فإنه يكفر. المقصود أن تأويل الصفات خطير، دائر بين الكفر أو للذنب الكبير. يقول: إذا قال صاحب الحاشية قال الشيخ، هل المقصود به ابن تيمية أو غيره؟ في الحاشية يذكر اصطلاحين اثنين، إذا قال قال الشيخ المراد به شيخ الإسلام رحمه الله، وإذا قال قال شيخ هنا فالمقصود به الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. وصاحب الحاشية جرى على ما جرى عليه صاحب الإقناع إذا قال قال الشيخ. ففي الإقناع إذا قال الحجاوي قال الشيخ فمراد به شيخ الإسلام أيضا. أما في الإنصاف والفروع والمبدع يقول قال الشيخ فمراد به ابن قدامة رحمه الله. يقول قال في الحاشية في أول باب حكم المرتد قال الشيخ من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه متكبرا كفر إجماعا. يقول فهل هذا الموضع الشاذ أراد به الشيخ محمد الوهاب؟ لا، هذه العبارة في الفتاوى أخذها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الفتاوى وجعلها النقض الثاني من نواقض الإسلام.